أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم، لك أن تتخيل هذا المشهد المهيب الرهيب حينما تنشق القبور عن الناس يوم القيامة، يخرجون وقد علاهم التراب. قال جل جلاله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الكل سيساق إلى تلك الأرض، إلى أرض المحشر. لماذا أيها الحبيب؟ لكي يقف جميع الخلق بين يدي الله جل جلاله. اسمع قول الله جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي، هذا الداعي الذي يسوقهم إلى أرض المحشر لا عوج له، لا يستطيع أحد أن يهرب، لا يستطيع أحد أن يلتفت يمنة ويسرى. الكل سيقف في أرض المحشر بين يدي الجبار الرحيم الرحمن جل جلاله. وخشعت الأصوات للرحمن، أرض بيضاء ككرصة النقى، ليس فيها معلم لأحد كما قال صلى الله عليه وسلم، أرض بيضاء كالدقيق ليس فيها معلم لأحد، أرض مستوية لا أشجار لا مباني، لا أحد يستطيع الاختباء أبدا. أعد معك هذه الآية وتأملها بقلبك أيها الحبيب، لتعلم أن كلام الله جل جلاله هو الدافع الأول لك في طريقك إليه. هذا القرآن يحدثك عن هذه المشاهد، اسمعها بقلبك وعش وأنت بداخل هذه المشاهد أيها الحبيب. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. مع كل هؤلاء البشر إلا أنك لا تسمع إلا همسا. شخصت أبصار الظالمين. قال الملك جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هل تعرف ما معنى تشخص الأبصار؟ تشخص الأبصار حينما ترى أمامك مشهد شديد الهول فتنظر ولا تستطيع أن تتكلم. سبحان الملك الجليل. ارجع معي إلى الآية مرة أخرى: يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة لأحد، انتهى، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اسمع: وعنت الوجوه، أي زلت وخضعت في هذا اليوم. يا من تتكبر على الناس، ستقف بين يدي الله جل جلاله في أرض المحشر كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. يا الله، الكبير والصغير كل الجميع سيقف بهذا المشهد. نعم، الكل سيقف بين يدي الله. فإذا تأملت وعلمت أن هذا حالي وحالك، هل تستحق هذه الدنيا أن ترى في نفسك أنك أفضل من أحد؟ أن ترى في نفسك كبرا على أحد؟ سبحان الملك الجليل. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلم. ماذا ستحمل أنت أيها الحبيب؟ ما الزاد الذي أعددته أنت أيها الحبيب؟ ما الزاد الذي أعددته لهذا اليوم؟ ماذا ستحمل يوم القيامة؟ قد خاب من حمل ظلما، قد خاب من حمل شركا بالله جل جلاله، قد خاب من أكل أموال الناس بالباطل، قد خاب من أطلق لسانه فيما لا ينفع، قد خاب من ابتعد عن طريق الله جل جلاله. إي والله قد خاب وخسر. وعانت الوجوه، وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. سبحان الله الجليل، في أرض المحشر، هذه الأرض، وفي هذا الوقت العصيب الشديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، كله كده، كله يبص لبعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أجل من أن يهمهم ذلك. حد فاضل، حد مشغول بحد في اللحظة دي. دي الرسالة اللي عايز أقولها لك، إنك لو مشغول بالأهوال دي مش هتشتغل بالناس. ليلة النصف من شعبان هي ليلة الثلاثاء التي يطلع الملك الجليل جل جلاله على جميع خلقه، فيغفر لكل أحد إلا مشرك ومشاحن. سلني بالله عليك، هذا الذي بينه وبين أخيه شحناء، الغالب أنها لدنيا، الغالب أنها لدنيا، الغالب مشاكلنا أيها الناس في دنيا الناس لأننا مش مشغولين بأهوال يوم القيامة. بقينا نظن إن الناس وتطبع عورتهم دي أهوال، بقينا منشغلين بالناس. فكانت النتيجة أن يقول أحد السلف: من علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. السيدة عائشة: ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله، هو حد فاضل حد؟ قال جل جلاله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد في اللي بكفيه، كل واحد في هذه اللحظة التي خشعت الأصوات للرحمن جل جلاله، في هذه اللحظة والكل وقوف في أرض المحشر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا أردت أن يكفيك الله هذا اليوم، اجعل نفسك في هذه الدنيا بهذه الآية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اشغل نفسك بنفسك، ولا تنشغل بالناس إلا فيما يصلحهم فقط، لكن ما لكش دعوة بالناس عمل تسوت. أنت هدفك أن تحمل هم هذا الدين على كتفيك ليصل الناس إلى الله جل جلاله فقط، هذا همك وما يشغلك بالناس فقط. أما غير ذلك فلا تنشغل بأحد، لأنه في يوم القيامة لن ينفعك أحد أصلا. سبحان الملك الجليل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما شأنك أيها الحبيب في دنيا الناس؟ ما الذي يشغل بالك في هذه الدنيا؟ في هذا اليوم يشتد العرق بالناس وتدنو الشمس من الرؤوس. أسألك بالله سؤالاً: هل أتعبك الحر في اليومين الماضيين؟ الحر تعبك؟ حسيت إنك مش قادر تمشي أصلاً في الشارع؟ أنت أصلاً مش قادر ترفع بصرك بس إنك تبص عشان الشمس ما تلسعكش؟ حسيت في اليوم ده وأنت في هذه اللحظة بدل ما تتأفف، أوف إيه الحر ده، إيه القرف ده، سبحان الملك. أما إذا كان قلبك معلق بالآخرة وتربط كل مشهد من مشاهد الدنيا بالآخرة، علمت أن هذا الحر من فيح جهنم. فيح جهنم فقط، انظر إلى الشمس بعيدة عنك ملايين الأميال وبتعمل فينا كده، وبتعمل فينا كده. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. هذه الآيات التي تراها في الكون لكي تقبل بقلبك على الله جل جلاله، لكي تدرك أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، يوم تصومه في شدة الحر أنت تفرح بهذا. كان الصالحون يسعدون ويفرحون لما يعرفوا أن فيهم حر. سيدنا علي رضي الله عنه حينما سئل: ماذا أحببت من دنياك يا علي؟ قال: أحببت من دنياي ثلاثا، الصيام بالصيف، الصيام بالصيف، وضرب أعناق الأعداء بالسيف، وإكرام الضيف. سبحان الملك، يحبونها، يحب الحر. السلف الصالح يحبون يوم الحر عشان يصوموا. في ناس من دلوقتي شايلة هم رمضان، في ناس يقولك ده ربنا يستر، ده احنا لسه في شهر 5 وكده، ما يدخل رمضان يحصل فينا ايه؟ سبحان الله، هذه القلوب ايها الاحبه لم تذق بعد حلاوه ان تتعب لاجل الله، هذه القلوب ايها الاحبه لم تذق بعد طعم ان تتعب شيء يسير يا اخي لأجل الآخرة. يعرق الناس يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على مقدار ميل، لك أن تتخيل هذه الشمس بحرها بأهوالها، ويقف الناس في هذه الأرض أرض المحشر 50,000 سنة، 50,000 سنة لم يشربوا فيها شربة ولم يأكلوا فيها أكلة ولم يجلسوا فيها جلسة واحدة وهم وقوف في أرض المحشر. هل تأملت هذا اليوم؟ هل تستطيع أن تقف في حر الصيف في وقت الظهيرة تقف كده من غير مية ولا أكل ولا شرب 3 أيام من الظهر متواصل، 6 ساعات بس تقفهم من الظهر لغاية وقت المغرب. الأيام الماضية من شدة الحر كان الليل لا نفس فيه، الليل لا هواء فيه. يا عبادي فاتقون، لكي نقبل على الله جل جلاله. هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله. سبحان الملك، سبحان الله. أيها الحبيب، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حراً على رأس العباد تقور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مزعور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. نعم أيها الحبيب، لعل الله جل جلاله يريد أن يشعرنا بالحر ونحن نتكلم عن حر يوم القيامة. سبحان الله العظيم، أغلقت التكييفات، لا مراوح، بدأت تشعر بالحر، بدأت تتنفس الصعداء، بدأت تشعر بضيق، بدأت تشعر بالاستبدال بدل الهواء حر، بدل ما الجو كان لطيف بدأ الجو حرارته تبقى شديدة. هل شعرت بهذا؟ يوم القيامة أيها الحبيب سيكون عرقك على قدر أعمالك، ما تقدمه اليوم ينفعك هنالك، اللي هتقدمه في الدنيا دي يكون على قدر أعمالهم، أي على قدر أعمالهم السيئة. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، أي الوسط، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه، لك أن تتخيل ده إيه اللي وصله أن العرق يملأ بهذه الطريقة. يا هذا اليوم 50,000 سنة يمر على المؤمن الذي كان يتقي الله عز وجل في الدنيا. أيها الحبيب لا تظن أن هذه أن الآخرة فيها ظلم، لا، إنها المحكمة العادلة، إنها المحكمة الإلهية. وما ربك بظلام للعبيد، قال جل جلاله ولا يظلم ربك أحدا. هناك لا ظلم، يقف الجميع بين يدي الله جل وعلا. قال الملك هم درجات عند الله، هم درجات عند الله يوم القيامة، درجات. لا يستوي من أخلص قلبه لله ممن عاش في هذه الدنيا ليأكل ويشرب ليس همه إلا ذلك، لا يستوي من كانت الأخرى هي همه وهدفه، ومن عاش في هذه الدنيا لا هم له. لا يستوي من حمل هم الدين على كتفيه ومن حمل هم الدنيا فوق كتفيه، لا يستوي أبدا أيها الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الحديث صحيح، لا يزن عند الله جناح بعوضة، رجل عظيم. شأنك ليس أن تكون وظيفتك عالية أو في مركز مرموق أو إنك مسؤول كبير، هذه المسائل ليس لها وزن عند الله. قال الملك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مراكزك في الدنيا هذه لا تساوي عند الله شيئا إذا كان وزنك عنده قليلا. قال الملك: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما بيوزنش، هو تقيل بس ما بيوزنش. سبحان الله، كان الناس يعظمونه في الدنيا، لكن في الآخرة ما دام لم يصلح حاله مع الله عز وجل في الدنيا ما يسويش حاجة يوم القيامة. أيها الحبيب، مشاهد يوم القيامة تجعلك تعرف حقيقة هذه الدنيا، مشاهد يوم القيامة تجعلك تدرك ما هذه الدنيا الحقيرة، ما هذه اللحظات التي نحياها في الحياة لا تساوي شيئا ولا تسوى. أيها الحبيب، يوم القيامة وفي شدة هذه الأهوال يصف الله عز وجل يوم القيامة مع شدته وأهواله وصعوبة الحال فيه، قال جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة. مسكين في الدنيا متبتين فيها بيقطع نفسه عشانها، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. انت لسه وراك يوم تقيل، حضر من الوقت، استعد من دلوقتي، اقعد مع اهلك من دلوقتي، اقعد مع بنتك قول لها احنا عايزين ندخل الفردوس مع بعض. صح، انت عايز تدخلي في حته تاني يا زوجتي، انت عايز تروحي في مكان تاني، انا وانت عايزين ندخل الجنه سوا يا اولادي، احنا عايزين ندخل الجنه سوا مع بعضينا. سبحان الله، يوم القيامه لو علمت لهوله لفررت من اهل ومن اوطان. اعمل لهذا اليوم، استعد له، هذا اليوم الذي يشيب فيه الولدان، يشيب فيه الولدان، يوما يجعل الولدان شيبا. هذا الطفل الصغير الذي لم يرتكب جرما ولا شيء يشيب شعر رأسه من هول هذا المشهد. هذا اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت. انظر إلى حنان الأم كيف وهي في هذا اليوم تسيب أولادها، بتسيب تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. مش شاربين خمرة هم، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. إذا دعتك نفسك إلى معصية ذكرها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا اليوم ولدك لن ينفعك، زوجتك لن تنفعك، ابنك اللي انت يا ابني ده انا كنت بضيع عمر، ضيعت عمر عشانك، ده انا كنت بجمع الصلوات على بعض عشان مش فاضي، عشان نفسي اعمل لك مكان كويس تقعد فيه، انا كنت يا ابني ده التعب تعبت تعب وشيت علشانك، يا ابني اديني حسنه واحده. حسنة يا ابني، أنا هدخل النار. حسنة، لا، الكل يفر من الجميع، الكل يفر من الكل. قال الملك: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. الكل يفر، كل واحد بيبعد، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. خد ابني بس انقنا ازاي. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، يعني زوجته، وصاحبته وأخيه. ده كله خد زوجتي بس رجيني، خد ابني بس انقنا، ما تضيعش اخرتك عشان حد، ما تضيعش اخرتك عشان حد، حتى لو كان الحد ده اقرب حد اليك، زوجتك، ابنك، ابوك، امك، اي حد، ما تضيعش اخرتك عشان هذا اليوم. قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، خاف بقى، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. محدش بينفع حد، محدش بينفع حد. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قلبه بقى وصل للحنجرة من شدة الرعب والخوف والهلع والفزع في ظل تلك المشاهد. وهذا اليوم العظيم يمر على من عاش لله كأنه بين صلاة الظهر للعصر. الله رحيم، أكرم الأكرمين. لو تأملت في الآية: وخشعت الأصوات للرحمن. طب ده يوم هول ويوم عظيم، كان مثلا خشعت الأصوات للجبار. سبحان الله، لتعلم أن الله جل جلاله يقول لك هذه رسالة لكي تخاف منه سبحانه، وتعلم أن هذه الرسالة في باطنها الرحمة. فمتى خفت من الله؟ حينها تنالك الرحمة من الله عز وجل، لأن تمام الرحمة حينما تخافه تخشاه، وحينما تخشاه ترجوه وتنجو بإذن الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، زي ما في ناس في الدنيا وفي عز الحر وتتصبب عرقا، في ناس يوم القيامة يكونون في ظل عرش الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم في ظل العرش. نعم، في ظل العرش. طلع في الدنيا واحد مش قادر في الحر، ماشي في الحر وبيعرق، واحد تاني ممكن يكون قاعد في التكييف. أنت الآن جربت وشاهدت المشهد بعينك، في لحظة، في خطبة واحدة، النور كان موجود والتكييف، كنت حاسس. دلوقتي حاسس انك زهقان، معلش اسمع عن الله، نستحمل شوية حتى نصل وندرك كيف ننجو. انت رأيت المشهد بعينك في لحظة، تكييف وجو ساعة وجميل، اتقلبت اللحظة بقت الجو حر وتعبان. زي ما انت كنت في الدنيا بتبقى حريص انك في اي ظل تستظل فيه، يبقى ماشي في الحر بيدور اي مكان في ظل، رغم ان في هذا الظل حر، تشعر سبحان الله كيف بها نار جهنم. حينما تأتي جهنم في أرض المحشر يجرها سبعون لها ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. في هذه اللحظة يجسو كل واحد على ركبتيه، ودعواهم يومئذ: يا رب سلم سلم. هذا الحر المفروض ما يزعلكش، ما يضايقكش، ده حر الدنيا ومش حر التصاق مباشر. أما بقى لو الحر ده في جلدك كده مباشرة، أصعب صرخة تسمعها في المستشفى هي صرخة مريض الحروق، عافانا الله وإياكم، وخصوصا إذا كان حرقه من الدرجة الثالثة. النار نفدت لعظمه من جوه. بص على مشاهد زي كده عشان تشوف، ادخل على النت واكتب وشوف حرق من الدرجة الثالثة عشان نشوف شدة الحر دي. إنك طول ما أنت ماشي بدل ما تقول أوف تقول: اللهم قنا عذابك، اللهم آجرنا من النار. هذه رسائل من الله عز وجل لكي ترى. أنت ترى الآن في هذه الدنيا، رغم ذلك الذي جعل هذا الحر في الدنيا قادر أن يجعل هذا الحر يوم القيامة، الذي جعلك تمشي على رجليك في الدنيا قادر على أن يجعل الكافر يمشي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، على وجوههم يا رب. نعم، الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يمشيه على وجهه. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. مع هذه الأهوال هناك صنف في ظل عرش الله، وهم سبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نفرد لهم لقاء خاصا بهم، أستكمله معكم الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حر شديد، ظل عرش الله، إمام عادل. وسبحان الله، كما أظل الناس برعايته في الدنيا يظله الله يوم القيامة، الجزاء بالجنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ وشاف قدامه شباب كتير، لكن ما مشاش مع الطيار كده وخلاص. ما كل الشباب كده، ما كل الشباب بيشربوا، أنا أحسن من حد يعني. في وسط هذا الخضم الكبير والانحرافات تلاقي الشاب ده سلك طريق ربنا سبحانه وتعالى. شباب يسهر الليالي حمراء وهو يسهر بين يدي الله ليعبده ويناجي الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله، كن أنت أيها الشاب حتى تستظل في ظل عرش الله يوم القيامة. عبادات التي تجعلك في ظل عرش الله هي عبادات التميز. يعني كم شاب نشأ في عبادة الله؟ فالذي ينشأ في عبادة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، حينما يخلو بنفسه تنزل دموع عينيه. هذه الدموع غالية، هذه الدموع تطفئ حر النار، هذه الدموع تنجيك من حرارة هذه الأهوال والشدائد. ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا تبكون خوفا من النار؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. مش شرط انك تدعوك دعوة مباشرة. فتح التلفزيون بيقلب لقى كعادة التلفزيون، راح يقفل: إني أخاف الله رب العالمين. يجلس على جهاز الكمبيوتر لقى حاجة كده مش كويسة: إني أخاف الله رب العالمين. طبعا احنا نغلق الأبواب على نفسنا، يعني أنا سايب القنوات. احذر من رمضان قد يضيع منك في لحظة. ولك أنا سايب، أنا القنوات كلها موجودة، أصل الممنوع مرغوب. هذا الأمر تربويا يحتاج إلى ضبط. أنا أعرف ابني الصح من الغلط وأشجعه أن يعمل الصح، ويكون هو السبب أنه لا لا لا يا بابا، إيه الحاجات دي؟ إيه لازمة القنوات دي عندنا؟ إيه لازمة القنوات دي؟ وأنت تشبع ولدك فسحه، طلع ابنك وأهلك وزوجتك، خرجهم، خليه يغير جو في وسط أبوه وسط أمه وسط إخواته. ما تكتمهوش، ما تقفلش عليه، ما تقفلش عليه وتخنقه، واعمل له مكافآت، حفزه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك: أنا والله يا شيخ أنا عامل القنوات الدينية من 1 لغاية 11، والقنوات بعد كده الرياضية، بعد كده الأخبار، بعد كده بقى هاي مركونة وخلاص. طب أنت عاوز تجيب القناة الدينية رقم 11، دوست على الريموت جات 111، تضيع نفسك يعني؟ تفسد قلبك؟ طب إيه لازمة وجودها؟ لك أنا على الكمبيوتر بتاعي أنا عندي أفلام ومسلسلات وأغاني ومش عارف إيه، بس هي أنا ما بسمعهاش. يا راجل يا راجل، طب لما أنت ما بتسمعهاش حاططها ليه؟ يا أخوانا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، بلاش نفتح صدرنا للفتن. قفل اقطع عرق المعصية أو سيح دمه. الصلاة بقى، ما تشوف ايه الحل، ايه السبب اللي وقعك، شوف ايه السبب، ازاي تسمح لاولادك ان ترى الواحد سبحان الله يدخل يشرب كوبايه عصير، يمشي في الشارع. اين ذهب الحياء؟ اين ذهب الحياء؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هو مش فارقه معاه هدف انك انت تضيع، هدفه انك تدخل رمضان. هو كم من بيوت فاسدت بسبب المسلسلات والحاجات دي؟ كم بيت ضاع؟ كم رجل اصبح لا يحب زوجته، اصبح لا ي... خلاص ما بقتش عاجباه. ليه؟ ما هو شايف مذيعه مصروف عليها قد كده، وطالعه ومتشيكه ومتمكيجه فيبص ليها ويبص لمراته ما بقتش عاجباه دلوقتي. زوجته اللي تعبت معاه وشيت معاه واستحمته وعاشت معاه على الحلوة وعلى المرة وتعبت، ده كله بسبب الغيرة طافت في القلوب بسبب كده. قال الملك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبرضو للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ماذا تفعل؟ هذه بأشياء تثير شهوة شاب وابنك ولا بنتك الصغيرين. عاوزوا يطلعوا ايه بعد كده؟ يركزوا في دنيتهم ازاي ولا يركزوا في اخرتهم ازاي؟ ابدا والله ما هيركزوا. انت تقتلهم بيديك، انت تدفنهم بيديك. رب ابنك، خد ابنك وقفه جنبك في ركعتين قيام الليل، خده كده لوحده، خد كل ابن لوحده، خده اعزمه بره، شربوا، تعالى يا ابني اشرب كوبايه عصير صغيره، هديه صغيره، نزلوا اي حاجه، خليه معاك، احتوي بنتك ايها الام، ايها الاب، اشبهها عاطفيا. لا تجعلوا حجم الشهوات في هذه الحياه انك تفقد السيطره على اولادك، لانك ما ربيتهمش في الاول ان هدفهم أن يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى. خذهم احتويهم، قرب منهم، اجتهد، وفي الآخر أنت تجتهد والله سبحانه وتعالى التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نبي الله نوح ابنه مات على الكفر، يا بني اركب معنا، يا شباب اركبوا في سفينة النجاة، يا أمة محمد هي سفينة واحدة مش أكتر، هي سفينة واحدة، هي سفينة، إما أن تركبها وتنجو وإما أن تبتعد عنها فتتخطفك الأمواج. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أيها الحبيب، كن من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلا تحابا في الله، ممكن أكثر من راجل، امرأة وامرأة، الحب في الله، أنا بحبك في الله وأنا أشهد الله أني أحبكم في الله، أسأل الله أن يحبني وإياكم وأن يظلني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله تفرق على اجتمع عليه وتفرق عليه، كان كل همهم الله سبحانه وتعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق بالمسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، يبقى في الشغل فاضل نص ساعة على العصر، فاضل ربع ساعة، ياه قلبه متعلق هنا، موجود قلبه هنا ببيت ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن تكون رسالتي وصلت، أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من هول يوم القيامة، وأن نحذر جميعا أن نهلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة والنار برضو قريبة. أذكركم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء صيام 13 14 15 من الأيام الهجرية، صوم شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ويكثر فيه من الصيام، حد اثنين ثلاث، ليلة الثلاثاء هي ليلة النصف من شعبان. كيف تحب أن يرفع عملك؟ كيف تحب أن يرفع عملك أيها الحبيب؟ اجتهد في طاعة الله عز وجل، إلزم من الاستغفار والتوبة، أكسب من الصدقات. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، تبقى في ظل عرش الله عز وجل. أنظر معسرا تكون في ظل عرش الله يوم القيامة. الطريق يحتاج منك إلى خطوة واحدة، ابدأ وعلى الله التمام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك.